أيضا إمام آخر وكنيته أيضا أبو عبد الله، الإمام محمد عبد الوهاب أيضا جمع آثار في الفتن والملاحم والحوادث اللي في آخر الزمان، نأخذ منها شيئا هذا اليوم. وصلنا إلى باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجل، تضرب لمته بين كتفيه. كأحسن في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كأحسن ما ترى من أدم الرجال أو من أدم الرجال، يعني من ألوان الرجال. والأدمة تطلق على البياض وعلى السمرة، وهي أغلب في السمرة لأنها مأخوذة من أديم الأرض، لكن في عيسى بن مريم هي على البياض لأن تواتر أنه أبيض، وفي موسى على السمرة لأن تواتر في صفة أنه أسمر. هذا معنى الأدمة، تطلق على الاثنين. نعم. تضرب لمته بين كتفيه عليه السلام. نعم. رجل الشعر يقطر رأسه ماء، يعني رجل الشعر يعني شعره ليس جعد وليس مسترسل، وإنما جعد مثل شعور العرب، هذه ليست مثل شعور الآسيويين مسترسلة، ولا مثل شعور الإفريقيين جعدة، وإنما وسط. نعم. يقطر رأسه ماء، واضع يديه على منكب رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قال: المسيح ابن مريم. هذه صفته، هذه صفة المسيح ابن مريم. نعم. ورأيت رجلا جعدا قطط أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضع يديه على منكب رجلين يطوف البيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. نعم. يقول: هذه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وصفة المسيح الدجال تقدمت كثيرا، ومعنى أن جعد هنا ذم، يعني قصير ومتردد أو بخيل أو جعد الأيدي والأصابع، والأعور تقدم هذا. نعم. من أحاديث الدجال والابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور أجعد، هجان أحمر. هجان، هجان أحمر، الهجان البياض وأحمر. نعم. هجان أحمر كأن رأسه عظة شجرة، كأن رأسه غصنة شجرة، وفي لفظ أصلة اللي عند ابن عباس كأن رأسه أصلة وهي الحية، كأن رأسه رأس داب ورأس حية. نعم. كأن رأسه غصنة شجرة أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن. نعم. ولأبي داود هذا فيه التمثيل، إن التمثيل إذا مثلت قلت هذا يشبه هذا، حتى لو كان هذاك من شياطين الإنس قلت شكله يشبه هذا. نعم. ولأبي داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر، فيه اندفاء، فيه اندفاء يعني فيه انحناء، فيه انحناء، نوع انحناء. نعم. مثل قطن بن عبد العزى، فقال الرجل: يضرني يا رسول الله شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. قال الرجل هذا اللي شبه به قال: يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر، لكن فقط لتقريبه، لأن فتنة عظيمة لا بد الناس يتصورون شكله، هذا يقول أنا ربكم، فشبهه ووصفه ووضحه، حتى آخر شيء قال: يشبه فلان، يعني حتى ترسخ في أذهانكم. والصحابة كانوا يأخذون الأمر على أنهم سيرون الدجال، ما يأخذونه مثلنا أنه يمكن نموت ما نشوفه، يمكن نراه، هذه أوصافه. نعم. ولابن ماجة بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق قالها خرسان، يتبعه أفواج كأن وجوههم المجال المطرقة. هذا عند ابن ماجة بسند صحيح، أنه يخرج من بين إيران والعراق من جهة خراسان، ويتبع أفواج من الناس، منهم كثير من الآسيويين، هم اللي وجوههم كالمجان المطرقة، يعني كالمجن اللي مغلف بالجلد، يكون وجهه فيه غلظ، في وجنتيه غلظ وصغير الأعين. نعم. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن سفينة مرفوعة: إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، ألا وإنه أعور العين الشمال وباليمنى ظفرة غليظة بين عينيه كافر. هذا أوضح شيء، أن إحدى عينيه قيل تقدم اليمنى أو اليسرى عورة، والثانية فيها ظفرة، ظفرة يعني لحمة غليظة ما عاد يشتبه على أحد، وبين عينيه كافر لكن لا يقرأ إلا المؤمن، نعوذ بالله من فتنته. نعم. ولأبي داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. حتى خشيت سمعين. حتى خشيت ألا تعقلوا. في هذا أنك أحيانا إذا كثرت الأوصاف تخشى أن يلتبس الأمر. فهو عليه الصلاة والسلام من حرصه وعظم الفتنة قال أنا حدثتكم كثيرا حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني تتضارب عليكم الصفات أو يكثر عليكم الكلام، ثم لخص. وهذا كله من خطورة هذه الفتنة. نعم. إن المسيح الدجال قصير أفحج. حتى لو قيل في بعض الألفاظ أنه أعظم إنسان، قد يكون فيه عظم مع القصر كما قال أجعد، لأن في حديث تميم أنه قال كأعظم إنسان، قد يكون ضخامته ليست بالطول وأفحج. نعم. قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، يعني عينه العورة ليست ناتئة بارزة شديدة البروز ولا جحراء داخلة شديدة، وإنما كأنها عنبة طافية. نعم. فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. نعم. وابن أبي شيبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال قال وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمل سلف. سبحان الله. الإنسان إذا ألحق الأعمال الصالحة بتكذيب أو بشك أو ببدع قد يحبط عمل السابق، وهنا يحبط قطعا. وإذا آمن بالحق وكفر بالباطل قد يعفى عن ما سلف، هذا كله في فضل التصديق وتكذيب الباطل. نعم. وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمن في بيت المقدس. وكذلك المدينة، كذلك المدينة لا يظهر عليها، وحصار المؤمنين سيكون في بيت المقدس حتى يفك عنهم عيسى بن مريم عليه السلام. يعني قالوا تقدم معنا حديث أن مأرز المؤمنين في الملاحم أين؟ الغوطة دمشق، ومأرز المؤمنين عن الدجال بيت المقدس، ومأرز المؤمنين عن يأجوج ومأجوج الطور، حرز عبادي بالطور. نسأل أن يكفينا شر الفتن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.